وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل

Oh.

وله الحمد في السماء. وجهك للدين حنيفا فطرة

有没有网的？就这是能省钱的，这是能省钱的房子，挖空气。 挖空气算了没？这洗手机那个真的能不 能省钱？这是 能省钱的。Hello。 عشان الجنان ده مصر.